اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا، اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ما رأيناك سمعنا عنك فأحببناك، سمعنا عنك فأحببناك، آمنا بك فوضنا أمرنا إليك يا ربنا ويا إلهنا ويا حبيبنا، سمعنا أنك أحببتنا فقلت لنا، فقلت في كتابك يحبهم ويحبونه ونحن نحبك يا ربنا. اللهم إنا نسألك حبك، إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا لا نرى في الحياة إلا أنت. اللهم وجه قلوبنا إليك، دلنا بك عليك، خذ بقلوبنا إليك يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، تطاع فتشكر وتعصى فتستر. يا من سترتنا، يا من سترتنا ونحن نعصيك، استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين. اللهم ما رأيناك في الدنيا لا تحرمنا من رؤيتك يوم القيامة. اللهم إنا مشتاقون لرؤيتك، اللهم أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة يا رب العالمين. اللهم ما مللنا الدعاء، اللهم ما مللنا دعاءك ولا مللنا سؤالك ولن نمل من سؤالك، سنبقى على بابك، سنبقى على بابك، أي باب نطرق؟ من إله غيرك ندعوه؟ من عنده القدرة؟ من عنده القوة؟ من عنده العظمة؟ من عنده الخزائن؟ من يستجيب الدعاء؟ من يسمعنا غيرك؟ من يسمعنا غيرك؟ أنت تسمعنا وأنت ترانا، أنت ربنا ونحن عبادك، ونحن عبادك، ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. ها هم الرجال والنساء والكبار والصغار والشيبة والشباب جاءوا إليك، دخلوا عليك، دخلوا على بيتك ما لهم رب سواك. إن لكل واحد منا حاجة في نفسه أخفاها عن الخلق أنت تعلمها. اللهم استجب دعاءنا، اقض حوائجنا، اللهم يسر أمرنا، اللهم اغفر ذنبنا. اللهم إن لكل واحد منا ذنوبا عظيمة جاء بها يحملها طيلة العام، ودخل عليك في رمضان في العشر الأواخر في هذه الليالي المباركة في هذه الليلة المباركة. اللهم إنك عفو، أخبرنا نبينا أنك تحب العفو، اللهم إنا نسألك العفو. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا يا إلهنا ويا خالقنا ويا حبيبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا منا مرضى، اللهم إنا منا مرضى. اللهم اشف من كان منا مريضا أو من غاب من آبائنا وأمهاتنا عنا لمرض منعه. اللهم أنزل عليه الشفاء يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، اشفنا من أمراض البدن ومن أمراض الروح. اللهم من ابتليته بسحر أو عين أو حسد أو مس من جن، اللهم فاشفه، اللهم فاشفه، اللهم فاشفه يا رب العالمين. اللهم وأكرمنا بكرم من عندك وبعطاء من عندك. اللهم إننا في ليالي الختام، في ليالي الختام، اللهم أكرمنا بلذة الأنس معك. اللهم لا تجعلنا ممن يستأنس معك في رمضان فقط ويتركك العام. اللهم اجعلنا ممن يتعلق بالقيام وبالدعاء وبالأنس وبالركوع والسجود كل ليلة بين يديك يا رب العالمين. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، لا يخفى عليك، لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. المسجد الأقصى كما تراه أسير يدافع عنه رجال ونساء عزل بأبدانهم وحدهم ليس لهم رب سواك. اللهم يا ربنا في هذه الليلة المباركة كما أنزلت على الصحابة الملائكة، اللهم أنزل ملائكة من عندك تؤيدنا وتنصرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وفق من بدأ بختم القرآن في أول رمضان أن يختمه في آخره. اجعلنا ممن يتلذذ به ويحفظ آياته ويطبق ما فيه وينشره ويبلغه بين الأنام يا رب العالمين. اللهم من كان قد تعلق بمعصية وجاء إليك يرجوك أن يتركها، بغض إليه المعاصي. اللهم بغض إلينا المعاصي، حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا المساجد، حبب إلينا حلق العلم والإيمان، حبب إلينا الحركة في سبيلك والخروج في سبيلك لتبليغ دينك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إن كان بيننا أحد لم يعتق بعد من النار، اللهم فأعتقه، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصلي يا ربي وسلم على حبيبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.